من حياة الأغبياء. وأسوق إليكم أيها الأحبة هذه الكوكبة وهذه المواقف وهذه الأحداث في حياة أولئك الأغبياء، وهي مليئة بالدروس والعبر لمن تفكر ونظر وتدبر. فسير الصالحين المخلصين مدرسة تخرج الرجال والأجيال. ولعلي أكتفي بسرد هذه الصور أولا طلبا للاختصار، وثانيا حتى لا أقطع عليك لذة هذه المواقف والعيش معها برفعة إيمان وسمو روح ورقة في القلب. فاسمع لهذه القصص واسمع لهذه الأحداث. أولا الأخفياء والصدقة والقيام على الفقراء والمساكين. خرج عمر بن الخطاب يوما في سواد الليل وحيدا حتى لا يراه أحد، ودخل بيتا ثم دخل بيتا آخر ورآه رجل لم يعلم عمر أن هذا الرجل رآه. رآه طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فظن أن في الأمر شيئا. أوجس طلحة في نفسه لماذا دخل عمر هذا البيت، ولماذا وحده، ولماذا في الليل، ولماذا يتسلل، ولماذا لا يريد أن يراه أحد. ارتاب طلحة في الأمر، والأمر عند طلحة يشكو يدعو للريبة. ولما كان الصباح ذهب طلحة فدخل ذلك البيت فلم يجد إلا عجوزا عمياء مقعدة، فسألها ما بال هذا الرجل يأتيك، وكانت المرأة لا تعرف أن الرجل الذي يأتيها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت العجوز العمياء المقعدة إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا بما يصلحني ويخرج الأذى عن بيتي، أن يكنس بيتها ويقوم بحالها ويرعاها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا نعجب أن رئيس الدولة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يفعل ذلك، فكم من المرات فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه المواقف ليست عجبا في حياة عمر، ولكننا نعجب من شدة إخفاء عمر لهذا العمل، شدة إخفاء عمر لهذا العمل حتى لا يراه أحد، وفي الليل وفي سواد الليل ويمشي روادا خشية أن يراه أحد فيفسد عليه عمله الذي هو سر بينه وبين الله. ومثل ذلك سار عليه أيضا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن الحسين. فقد ذكر الذهبي في السير وابن الجوزي في صفة الصفوة أن علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة لا يخلو أو لا تخلو أسانيدها من مقال، ولكنها بمجموع الطرق صحيحة، وقد صحح ذلك الألباني في الصحيحة. وعن عمرو بن ثابت قال لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود في ظهره، إلى آثار سود في ظهره، فقالوا ما هذا؟ فقالوا كان يحمل جرب الدقيق، يعني أكياس الدقيق، ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة، يعطيه فقراء أهل المدينة. وذكر ابن عائشة قال قال أبي سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن محمد بن عيسى قال كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان يعني في فندق، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال فقدم عبد الله الرقة مرة فلم يرى ذلك الشاب وكان مستعجلا، أي عبد الله بن المبارك، فخرج في النفير أي في الجهاد، فلما قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب فقالوا إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد الله وكم مبلغ دينه؟ فقالوا 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا، ما دام عبد الله حيا، وقال إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبد الله أي سار في آخر الليل وأخرج وأخرج الفتى من الحبس. وقيل له عبد الله بن مبارك كان ها هنا وكان يذكرك وقد خرج، فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة، فقال يا فتى، عبد الله بن مبارك يقول للفتى أين كنت؟ شوف عبد الله يتصانع رضي الله عنه أنه ما علم عن حال الفتى، فقال عبد الله بن مبارك الفتى يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال وكيف كان سبب خلاصك؟ قال جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله. والأخفياء والعبادة. ففي الصلاة مثلا قالت امرأة حسان بن سنان كان يجيء أي حسان فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي ثم يقوم فيصلي. قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك كم تعذب نفسك ارفق بنفسك. فقال اسكتي ويحك فيوشك أن أركض رقدة لا أقوم منها زمانا. وعن بكر بن ماعز قال ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. وفي الصيام فمن أعجب المواقف ما ذكره الذهبي في السير، قال الفلاس سمعت ابن أبي عدي يقول صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله كان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق. وكان بعضهم إذا أصبح صائما ادهن ومسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فلا يرى أنه صائم. وفي قراءة القرآن ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن سفيان قال أخبرتني مرية الربيع بن خيثم قالت كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. إذا قدم الرجل على الربيع قام الربيع فغطى المصحف بثوبه حتى لا يرى الرجل أنه يقرأ القرآن. أما الأخفياء والبكاء فقال محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ويقول رحمه الله تعالى إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسير دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وذكر الذهبي في السير عن حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه قال كان أيوب السختياني في مجلس فجاءته عبرة فجعل ينتخط ويقول ما أشد الزكام. يظهر رحمه الله تعالى أنه مذكوم لإخفاء البكاء. هكذا كان حرصهم على هذه الصفة صفة الخفاء في الأعمال، تلك الصفة التي عشقوها رحمهم الله تعالى. فإذا فشل أحدهم في إخفاء دمعته أو بكائه أو اصطناع المرض لإخفاء هذه الدمعة كان يقوم من مجلسه مباشرة خشية أن يكشف أمره. وذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الزهد يوم قال إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام. واسمع لهذه القصة العجيبة الغريبة، والله لقد أدهشتني هذه القصة، واسمع لها يا أخي الحبيب وهي قصة طويلة فسر مع أحداثها وفصولها واسمع. عن محمد بن المنكدر وقد ذكر هذه القصة ابن الجوزي في صفة الصفوة وذكرها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر وفي ترجمته قال أي محمد بن المنكدر كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجلس أصلي إليها الليل فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا، فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت فتساندت إلى ساريتي فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متجر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه، فتقدم إلى السارية التي بين يدي وكنت خلفه فقام فصلى ركعتين ثم جلس فقال أي رب خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم فأنا أقسم عليك لما سقيتهم يعني إلا أن تسقيهم. يقول ابن المنكدر فقلت مجنون. قال فما وضع يده حتى سمعت الرعد ثم جاءت السماء بشيء من المطر أهم للرجوع إلى أهلي، يعني من كثرة المطر أهم للرجوع إلى أهلي. فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط. قال ثم قال ومن أنا وما أنا حيث استجبت لي، ولكن عذت بحمدك وعذت بطولك. ثم قام فتوشح بكسائه الذي كان متجرا به، وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه، ثم قام فلم يزل قائما يصلي حتى إذا أحس الصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي الصبح. ثم أقيمت صلاة الصبح فدخل في الصلاة مع الناس ودخلت معه، فلما سلم الإمام قام فخرج وخرجت خلفه حتى انتهى إلى باب. فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في مسجد رسول الله، ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت إليها، وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه وقام يصلي، فلم يزل قائما حتى إذا خشي الصبح سجد ثم أوتر ثم صلى ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فدخل مع الناس في الصلاة ودخلت معه. فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه، فجعل يمشي وأتبعه حتى دخل دارا عرفتها من دور المدينة، ورجعت إلى المسجد. فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدار، فإذا أنا به قاعد يخرز، وإذا هو إسكاف، يعني يرقع الأحذية، فإذا هو إسكاف. فلما رآني عرفني وقال أبا عبد الله مرحبا، أبا عبد الله مرحبا، ألك حاجة تريد أن أعمل لك خفا؟ تريد أن أعمل لك خفا؟ فجلست فقلت ألست صاحبي بارحة الأولى؟ ألست صاحبي بارحة الأولى؟ فسود وجهه وصاحبي وقال ابن المنكدر ما أنت وذاك، ما أنت وذاك. قال وغضب قال ففرقت والله منه، أي خفت والله من غضبه، وقلت أخرج من عنده الآن، أخرج من عنده الآن. فلما كانت الليلة الثالثة صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله، ثم أتيت ساريتي فتساندت إليها فلم يجئ. فقلت إنا لله ما صنعت. فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها، فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس في البيت شيء. فقال لي أهل الدار يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين هذا أمس؟ قلت ما له؟ قالوا لما خرجت من عنده أمس بسط كساءه في وسط البيت ثم لم يدع في بيته جلدا ولا قالبا إلا وضعه في كسائه ثم حمله ثم خرج، فلم ندري أين ذهب. يقول ابن المنكدر فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته فيها فلم أجده رحمه الله خشية أن يفتضح عمله، ولأجل أنه عرف خرج من المدينة كلها، فهو يريد أن يكون السر بينه وبين الله. يا أخي الحبيب، يا أختي المسلمة، أترك لكم هذه القصة العجيبة، أتركها لكم لتعيشوا معها ولتقفوا معها، وانظروا إليها وانظروا إلى أنفسكم لنرى من أنفسنا عجبا. وذكر الذهبي في السير بإسناده إلى جبير بن نفيل أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، أبو الدرداء يتعوذ بالله من النفاق فأكثر التعوذ، فقال له جبير وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق. فقال أبو الدرداء دعنا عنك، فوالله إن الرجل يقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. وقال الذهبي إسناده صحيح. أما الأخفياء والجهاد فقد ذكر الذهبي أيضا عن أبي حاتم الرازي قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز، فخرج إليه رجل من المسلمين فطارده ساعة فطعنه فقتله، أي الرجل من المسلمين قتل وطعن الرجل من العدو فقتله، فازدحم إليه الناس فنظرت فإذا هو عبد الله بن مبارك، فنظرت فإذا هو عبد الله بن مبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو فقال أي عبد الله بن مبارك لعبده بن سليمان المروزي: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، يعني يفضحنا. وعن عبيد الله بن عبد الخالق قال: سبى الروم نساء أو نساء مسلمات، فبلغ الخبر الرقة وبها هارون الرشيد أمير المؤمنين، فقيل لمنصور بن عمار أحد العلماء: لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين فحرضت الناس على الغزو. ففعل منصور بن عمار، وبينما هو يذكر الناس ويحرضهم يقول: إذ نحن بخرقة مصرورة مختومة قد طرحت إلى منصور بن عمار، وإذ بكتاب مضموم إلى السرة، ففك الكتاب فقرأه فإذا فيه: إني امرأة من أهل البيوتات، إني امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فأمت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتي، يعني جديلتي، فقطعتهما وسررتهما في هذه الخرقة المختومة، وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلى إلي على تلك الحال، فينظر إلي نظرة فيرحمني بها. قال: فبكى منصور بن عمار وأبكى الناس، وأمر هارون أن ينادي بالنفير، فغزا بنفسه فأنكى بالروم وفتح الله عليه. وقد كان عبد الله بن مبارك يردد هذه الأبيات دائما، يقول: كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، الضاربات حدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشينا فضيحة، جهد المقالة ليتنا لم نولد، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. أسوق هذا الموقف لنسائنا الصالحات، لينظرن أن المرأة المسلمة إذا أخلصت لله وكان همها العمل لله، فإنها دائما تبحث عن العمل أيا كان هذا العمل، لا يقف أمامها ذلك السؤال: ماذا أعمل وماذا أفعل وماذا بيدي أن أصنع؟ فإن من اهتم لأمر عمل وفكر بالعمل ووجد ماذا يعمل. هذه المرأة علمت وسمعت واهتمت واحترق قلبها، فما كان منها إلا أن قدمت جديلتيها، أكرم شيء في بدنها، حتى يصنع من هاتين الجديلتين قيد لفرس غاز في سبيل الله. وأقول: ماذا قدمت أيتها المسلمة للمسلمات وأنت تسمعين الروم الآن كيف يفعلون بهن؟ وماذا قدمت يا أخي الحبيب؟ وماذا فعلنا وماذا فعلت للمسلمين في كل مكان والروم وغيرهم ترون وتسمعون، بل وعلى مسامع العالم كله، ماذا يفعل بالمسلمات؟ والأخفياء والعلم، فقد جاء في ترجمة الإمام الماوردي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، قال أن الماوردي لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، وإنما جمعها كلها في موضع، فلما دنت وفاته قال لشخص يثق إليه: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإن عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي أو في يدي، فإن قبضت عليها وعثرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في نهر دجلة ليلى، وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت، وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه بعده. وقبله كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا، فأوجروا عليه ولا يحمدوني، فأوجروا عليه ولا يحمدوني. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يظن أن حمد الناس له منقصة في الأجر ونقصا في صفة الخفاء، تلك الصفة التي عشقت منهم رحمهم الله تعالى. وينقل الذهبي أيضا في السير قوله هشام الاستوائي، واسمع لهذا القول، يقول هشام: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قبل أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. سبحان الله، القائل هشام الاستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قبل أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، إلى آخر كلامه الجميل في السير في الجزء السابع صفحة 52 و100 لمن أراد أن يرجع إليه. فإذا كان هذا كلام هشام وكلام الذهبي رحمهم الله تعالى ورضي عنهما، فماذا يقول إذن طلاب العلم اليوم؟ بل ماذا يقول المتعالمون أمثالنا في مثل هذه المواقف منهم رحمهم الله تعالى؟ ويصل الخفاء منتهاه عند أبي عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال محمد بن منصور: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري، فرفع إنسان قذاة من لحيته وطرحها إلى الأرض، يعني في المسجد، وطرحها إلى الأرض، فرأيت البخاري، انظر لحركة البخاري، فرأيت البخاري ينظر إليها إلى القذاة وينظر إلى الناس، فلما غفل الناس عنه رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها إلى الأرض. سبحان الله، حتى القذاة وإخراجها من المسجد كانوا يريدون إخفاءها بدقة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه. هذه المواقف وهذه الصور من حياة أولئك الأعلام وحياة أولئك الأخفياء الذين حرصوا أن يكون لهم خبيئة من عمل، الذين حرصوا أن يكون بينهم وبين الله أسرار وأسرار، وتلك الأعمال هي المنجية يوم أن تقدم على الله جل وعلا فتكشف الأعمال وتكشف الصحف، فإذا الصحف مليئة بتلك الأعمال وتلك الأسرار بينك وبين الله عز وجل. والقصص وهذه الصور ليست لمجرد القصص أيها الأخ الصالح، وليست لمجرد الحديث، بل هي للعبرة والعظة. يا أخي الحبيب، أنت تجلس في المجالس وتتحدث مع الآخرين، ما بال مجالسنا في هموم الدنيا وملذاتها، أو في الغيبة والنميمة والكلام عن فلان وعلان. يا أختي المسلمة، لنعلم مثل هذه المواقف ولنحفظ شيئا منها وإن كان قليلا، ولنملأ مجالسنا بذكرها حتى يعلم الناس حقيقة هذه الأمور، ويرتبط الناس وترتبط قلوبهم بقلوب أولئك الرجال، فيتخرج الأجيال من مدارسهم رحمهم الله تعالى بالنظر إلى سيرهم وأحوالهم. الأخفياء في كلمات، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، إلا أن تكون له سريرة. إذن فالقضية ليست قضية كثرة صيام ولا صلاة، وإنما بالإخلاص والإخفاء لهذه الأعمال. وقال ابن وهب: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة بن شريح، وكان يعرف بالإجابة، أي بإجابة الدعاء. وقال يوسف بن حسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر، فكأنه ينبت على لون آخر. واسمع لقوله رحمه الله: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي. فالاجتهاد في البعد عن الرياء والتسميع وطلب محمدة الناس وثنائهم أمر كانوا يعانون منه رحمهم الله تعالى. وقال ابن القيم: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. وقال الأخفياء رحمهم الله تعالى: وصاحوا بملء أفواههم، بملء أفواههم لمن لا يخلص نيته، ولمن غفل عن هذا الأمر صاحوا بقولهم كما يقول مالك ابن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يتعنى. فقولوا أيها الأحبة لمن لم يكن صادقا بعمله لله جل وعلا ومخلصا لعمله لله سبحانه وتعالى لا يتعنى، لا يتعب نفسه. فقد رأيتم وسمعتم أولئك الثلاثة وتلك الطاعات العظيمة التي أصبحت وبالا على أصحابها، فكانوا أول ثلاثة سعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فقولوا ورددوا وصيحوا بأعلى أصواتكم لمن لم يكن صادقا في عمله وفي دعوته وفي أفعاله كلها لا يتعنى، لا يتعب نفسه. ثم أخيرا، ما هو الطريق للوصول إلى حياة الأخفياء؟ ما هو العلاج والوصول لطريق الأخفياء رحمهم الله تعالى؟ ألخصه بالنقاط السريعة التالية: أولا، الدعاء والإلحاح فيه ومواصلة هذا الدعاء وتحري ساعات الإجابة، وأهمه الاستمرار في الدعاء، الإلحاح والاستمرار في الدعاء، لا تمل ولا تكل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا بذلك الحديث الذي يذهب عنا كبار الشرك وصغاره، عندما قال: الشرك أخفى أو فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، فقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظ هذا الدعاء وكرره كثيرا، واسأل الله بصدق أن يرزقك صدق على الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال. ثانيا، الإكثار من مصاحبة المخلصين الناصحين الصادقين، إن وجدت عليهم في هذا الزمن فعض عليهم بالنواجذ، وإن لم تجد فالجأ لحياة الأخفياء، والجأ لمصاحبة المخلصين من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بقراءة أحوالهم والنظر في الكتب والتراجم للاطلاع على تلك الأحوال. ولا شك أن القلب فيه حياة بالنظر لحياة أولئك. ثالثا، معرفة عظمة الله تعالى، معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. اعرف من تعبد، واعرف لمن تعمل، واعرف عظمة الله جل وعلا، واملأ قلبك بتوحيد الأسماء والصفات تطبيقا عمليا حتى تعظم الله. وقديما قالوا: من كان بالله أعرف كان لله أخوف، ومن عظم الناس خاف من الناس وعمل للناس وسمع للناس وطلب ثناء الناس ومحمدة الناس، ولكن الله هو الذي سيجازيك وهو الذي يحاسبك. ثالثا أو رابعا، احرص أن يكون لك خبء من عمل، احرص دائما أن يكون لك سر بينك وبين الله جل وعلا لا يعلمه أحد من الناس. إن استطعت حتى ولا زوجك، حتى ولا زوجك، إن استطعت أن تفعل عملا بينك وبين الله لا يعلم عنه أقرب الأقربين إليك، فلا شك أن هذه الأعمال هي المنجية يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. خامسا، دائما كن خائفا من الله، دائما كن خائفا على عملك ألا يقبل، دائما كن خائفا أن يخالط هذا العمل رياء أو سمعة، مع الانتباه لذلك التنبيه المهم الذي أشرنا إليه في أو أثناء الموضوع، وقد تقدم الكلام عن ذلك. وأخشى أن تقدم على الله جل وعلا بتلك الأعمال الكثيرة والأقوال الكثيرة فتكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عافانا الله وإياك من حال أولئك. وسادسا وأخيرا، تذكر ثمرات الإخلاص، تذكر هذه الثمرات، تذكر حلاوة القلب، تذكر حب أهل السماء للمخلص، تذكر وضع القبول له في الأرض، وتذكر محبة الناس له وطمأنينة القلب وحسن الخاتمة واستجابة دعائه والنعيم له في القبر وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا نعيم جنات الفردوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إخلاصا يخلصنا يوم أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى. ونستغفر الله ونتوب من أحوالنا ومن تقصيرنا، واللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم، ونستغفرك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه أسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي أهم علامات الإخلاص للإيمان والتي تظهر على المؤمن الحق، خاصة في هذا الزمان الذي تظهر فيه الفتن من كل جانب؟ أظن لعلي ذكرتها في آخر كلامي. محبة الناس له، المحبة القلبية من الناس، لا ينظر للناس وإنما ينظر لله. عمله ظاهره وباطنه سواء، تجد أنه الكلمة مباركة منه، حديثه من القلب للقلب، وهكذا علامات كثيرة مما ذكرتها وغيرها كثير. ولكن كما ذكرت إياك أن تخضع للوساوس والهواجس التي قد تقطع عليك حلاوة العمل وقد تترك كثيرا من أعمال الخير. وأؤكد وأكرر هذه النقطة لأهميتها ولوقوع كثير من الناس فيها، قد تقضى على نفسك كثير من أبواب الخير بسبب أنك لم تخلص في هذا العمل، وهذا غير صحيح ولا يوافق عليه أبدا. السؤال الآخر يقول: إذا كان الإنسان لا يتصدق أمام الناس مخافة من الرياء، وهو بهذا العمل لا يقصد الرياء والسمعة، وهل الشيطان يدخل في هذا الباب؟ نعم، لا شك الشيطان يدخل في هذا الباب، ويحرص دائما أن يفوز من الإنسان بأي شيء ولو كان قليلا، فهو لا شك يريد من الإنسان الكفر، فإن لم يحصل على ذلك فهو ينزل بالتدريج حتى ولو للوسوسة في قلب الإنسان لإخراج حلاوة العمل وحلاوة الإيمان منه. أما قولك إذا كان الإنسان لا يتصدق أمام الناس مخافة من الرياء، فلا شك أن الصدقة في السر أخف أو أولى وخير كما سمعنا، ولكن لا يعني هذا أننا لا نتصدق. فقد يكون الحال الآن لا نستطيع أن نخفي الصدقة، كما لو أن إنسان سأل سائل الآن هنا وكان السائل بحاجة بحق، فلا نملك أن نرد أو أن نقول والله العمل أنا أريد أن أخفي الصدقة فلا يمكن أن أخفيها الآن، فيخرج ويذهب ويترك الصدقة. لا، بل تصدق وحاول أن تخفيها بقدر ما تستطيع، وإن كان هناك مصلحة راجحة كما ذكرنا لإظهار هذه الصدقة تعليما أو قدوة أو غيرها مما ذكر فلا بأس، وهذا من الرياء المحمود، بل قد ينالك أجر من تصدق. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف يكون ذلك لولا أنك تعمل ذلك أمام الناس؟ تقوم وتضع فيضع الناس بعدك، تقوم وتفعل ذلك الفعل ظاهر أمام الناس فيقوم الناس ويفعلون ذلك. فلا شك أن هذه الأدلة وغيرهم ما ذكرنا قبل قليل دليل على أن إظهار الأمر في بعض الأحيان يكون أفضل من إخفائه، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص كما ذكر ذلك ابن المنير أو زين المنير بما تقدم. يقول: ما رأيك بالقدوة الذي يقتدى به، فهل الأفضل له الإصرار أم الإعلان؟ أظن عجبنا وتكلمنا عن هذا، ولكن ليس للقدوة دائما أن يظهر أعماله للناس من أو لأجل أن يقول أنه قدوة. أما الأعمال التي تظهر والتي تعود أن يظهرها من السنن وغيرها أمام الناس أو أن يفعلها في الخفاء والسر، فلا يمنعه أن يفعلها أمام الناس. يعني بعض الناس قد مثلا تعود أن يصلي ركعتين الضحى في المسجد حتى يصلي ركعتين الإخراج، يقول: ها والله الناس المسجد اليوم فيه ناس، أخشى إن فعلت ذلك يقولون ها فيه وفيه. لا، تعودت أن تفعل ذلك سواء كنت أمام الناس أم خافيا أنا من الناس، فافعل ذلك ولا يهمك. وهنا هذه النقطة وأكررها كثيرا: لا يهمك ملاحظة الناس، وإياك أن تفتح على نفسك باب ملاحظة الناس كما ذكر الإمام النووي ذلك. لا تفتح على نفسك باب ملاحظة الناس وتنظر إلى أقوالهم وأفعالهم أو نظراتهم إليك فتغلق على نفسك باب العمل، لا، بل اعمل. أما إن كان قدوة لا بأس أن يفعل كثيرا أو بعض الأعمال إن كان الناس يرونه وإن كان الناس يفعلون بفعله، ولكن بشرط أن الله عند نية العبد وقصده، أن الله عند نية العبد وقصده لا يهمه نظر الناس إليه أم لم ينظروا، لا يهمه فعل ذلك ظاهرا أمام الناس أم خافيا عن أعين الناس، الأمر عنده سواء. فإن وجد في نفسه شيئا فليترك العمل، وإن أدخل الشيطان على قلبه مداخل فليترك العمل أمام الناس ولا يقول أنني قدوة، وليخفي كثيرا من الأعمال بينه وبين ربه. وحتى القدوة يجب أن يكون بينه وبين ربه أسرار وأسرار كما ذكرنا. وقد سمعتم كثيرا أو كثير من القدوات الذين سبقوا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أخفوا أعمالهم بينهم وبين ربهم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يعيدنا وإياكم من الرياء والتسميع وولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.